تخش دماغي يا محمد من هنا برضه كمان كده يا سيدنا والله كده يا شيخ عمران كده يا حبيبي ايوه ايوه ايوه ايوه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فلما أتى الله يا سيدي محمد كده يا سيدنا الشيخ ما عادش ليه يا حبيبي إنك بالوعد المقدس طوى يا خي يا خي مشتاقين على الفن اليوم مشتاقين على الفن اليوم فلما الله أكبر. إني أنا